أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الفصل الثاني، الإمامة. هنا وقفنا في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاص به، وفي هذا الفصل مسائل أربع. المسألة الأولى: من هو أولى بالإمامة؟ اختلفوا في من هو أولى بالإمامة، يعني أحق بالإمامة. فقال مالك: يؤم القوم أقرأهم، لا أفقههم لا أقرأهم. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم أقرأهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. طيب، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهو حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة، وقال يعني يقدم بالقراءة، ومنهم من فهم من القراءة ها هنا الأفقه، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. يعني رأي الناس اليوم على أن الإنسان يقرأ القرآن كله ولا يفهم من معانيه شيء. وكان في زمن الصحابة قالوا: إذا قرأ الرجل سورة البقرة فهو أفقه وفقيه، لأنه يعرف المعاني ويعرف كذا. أما الآن ما يعرف، يقرأ القرآن كله ولا يعرف عامة ولا خاصة ولا كذا ولا وهم كانوا يتلقون القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلقيهم له بيان لمعانيه، تلقي له منه بيان للمعاني وما يحمل. ولهذا أنا قلت: وهذا هو الأقرب من جهة المعنى. المسألة الثانية: إمامة الصبي. اختلف الناس في إمامة الصبي، وهو قلنا ما قاله الإمام الشافعي ومالك هو الأقرب من جهة المعنى. المسألة الثانية: اختلف إمامة الصبي، اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا. فأجاد ذلك قوم منهم شافعي، منهم أي شافعي، تكتبوا منهم الشافعي، الشيء الذي أقوله وهو مش موجود تكتبوا منهم أي الشافعي، لعموم هذا الأثر. وأي أثر؟ لم يقل صحيح، لم يذكر أثرا، فلهذا نبهنا على زيادته لعموم حديث عمرو بن سلمة. يصح أن عموم حديث عمرو هذا الأثر، وهو حديث عمرو بن أبي سلمة. يصح أن نقول كذا؟ أنتم معي؟ أنا أقول لعموم هذا الأثر وهو حديث عمرو بن سلمة، أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، ومنهم من وأجازه قوم في النفل ولم يجزوا في الفرض، وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة وأحمد. أجازوا في النفل ولم يجزوا، مرضي لأنهم يقولوا أنه متنفل وما بعده أن يصلي فريضة ولا يتصح اختلاف النية، لأن صلاته نفل صلاته معيه فرض، هذا تعليلهم. وسبب ذلك الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف النية. أيوة هذا ما عللوا به، ولكن الراجح، لكن نقول أقول الراجح، أيوة أقول الراجح جواز إمامة الصبي المميز مطلقا. الراجح جواز إمامة الصبي المميز مطلقا في الفرض والنفل، لدلالة حديث اللهم صل على النبي. الراجح إمامة إذا كان بكذا ما نمشي. الراجح جواز إمامة الصبي المميز مطلقا في الفرض والنفل، لدلالة حديث عمرو بن سلمة على ذلك، وما قيل بأنه يحتمل عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالجواب عنه بأنه وقع في زمن الوحي، في زمن الوحي، ولو كان غير جائز لأعلم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بدليل قال ابن مسعود كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن وأنا قلت لكم أن الإقرار في المقدمة، قلت ما أمل في وقت في حضرة الرسول أو في زمن الرسول، هذا يسمى إيه؟ هذا تكلمت لكم به الآن في المقدمة، أليس كذلك؟ طيب. وما ذكره المؤلف اكتبه، وما ذكره المؤلف من سبب الخلاف، مش قال سبب الخلاف، قال على أن هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة من وجبت عليه. المسألة الثالثة إمامة الفاسق، اختلفوا في إمامة الفاسق. انتبهوا لهذه المسألة لأنها قد تقع في بعض الأوقات، اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بالإطلاق. اسمعوا يا أولادي، إذا كان في استطاعة المصلين كأن يكون هناك قرية المصلون يتحكموا فيها، ما فيش هناك من يتحكم عليهم لا أوقاف ولا كذا، فماذا يقدموا؟ الأصلة كذا. ولكن هذا في مسألة على أن الحكومة والأوقاف وغيرها تتدخل وتجعل للمسجد إمام، ويكون من جهتي من جهة مسؤولة، لا يستطيع المصلون رد ذلك هذا. فما هو السنة وما هي طريقة السلف وما هو البدعة؟ أن طريقة السلف يصلون بعد البر والفاجر، وقد كان ابن عمر يصلي بعد الحجاج، وقد علمتم ما فيه كم قتل من العلماء وكم كذا إلى غير ذلك. فإذا من ترك الصلاة وراء مثل هؤلاء الأئمة وترك الجماعة وصلى في بيته وقاطع فهو مبتدئ، فهو بدعته أكبر من بدعة هذا الرجل الإمام الذي جعلته السلطة. اختلفوا في إمامة الفاسق فردها قوم بالإطلاق، وأجازها قوم بالإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، فقالوا إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، يعني فاسق يشرب الخمر يفعل كذا، وإن كان مظنونا استحب له الإعادة، مظنون يعني مش ثابت أم الثابت أو كمتعول أعاد الصلاة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهري وفقيه مالكي تأولا عن المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق أنه لا يحرم إلا القدر المسكر منه. فأجاز الصلاة وراء المتأول ولم يجزها وراء غير المتأول. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع، أنه هذا صلاة وراء الفاسق شيء مسكوت عنه في الشرع، لا ورد فيه في الشرع جوازه ولا نفيه، والقياس فيه متعارض. فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم، أجاز إمامة الفاسق. ومن قاص الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته. ولذا فرق قوم، لأن هذا كان بقياس للشهادة، فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، لأن الفاسق بالتأويل قد يكون عدل في ذاته صادق، وإلى أو بغير التأويل. وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به، لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير معذور في تأويله. وقد رام أهل الظاهر يعني قصدوا أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، فلم يستثني من ذلك فاسقا من غير فاسق. يعني قالوا أنه داخل في هذا الأموم. والمؤلف يقول والاحتجاج بالأموم في غير المقصود ضعيف، يرى أن مثله. لكن أنا أقول ما لشيخنا في الدرس إلى الاحتجاج بهذا الأموم في صحة إمامة الفاسق. فالراجح صحة إمامة الفاسق لما يأتي. واحد، دخوله في هذا العموم، هذا واحد أنه داخل في هذا، واحد دخوله في هذا العموم. اثنين، صحة صلاته. ثلاثة، إنه من الأمر المسكوت عنه. والأصل عدم البطلان. أربعة، القول بالبطلان حكم شرعي يحتاج إلى دليل. القول بالبطلان حكم شرعي فيحتاج إلى دليل. خمسة، عمل الصحابة يدل على صحة صلاة الفاسق، يعني عمل الصحابة يدل عليه صحة إمامة الفاسق. عمل الصحابة يدل على صحة إمامة الفاسق، على صحة الصلاة وراء الفاسق. خمسة، عمل الصحابة يدل على صحة الصلاة وراء الفاسق. فقد ثبت أن عبد الله بن عمر كان يصلي بعد الحجاج وفسقه ظاهر كالشمس، حتى أنه قيل أنه تسبب في قتله، فسقه ظاهر كالشمس. نعم كان فاسق، الله يغفر له. قالوا أن الحجاج تسبب في قتل عبد الله بن عمر. أيوه. أيوه. فجاء يزوره قال أنت. أيوة. المسألة الرابعة إمامة المرأة. إمامة المرأة، اختلفوا في إمامة المرأة. مالكم؟ اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، أن تؤم الرجال. واختلفوا في إمامة النساء، في إمامتها النساء كذلك إمامة النساء الراجحيون، فأجاز ذلك الشافعي أن تؤم النساء، ومنع ذلك مالك، كان لا تؤم للرجال والنساء يصلوا فرادى أو يصلوا بعد رجل. وشذ أبو ثور والطبري فأجازوا إمامتها على الإطلاق. شذوا وأجازوا، هذا الإمام الطبري دائما له مخالفات كذا، دائما له مخالفات، قال يجوز أن تكون قاضية. قال هو الإمام الطبري هو له مذهب، قال يجوز أن تكون قاضية. والله ما اسمه، نرجع إلى هذه من هي من هي التي غزالة كانت قائدة وإمامة، كانت قائدة للخوارج، تقود المعارك. غزالة كانت تقود المعارك للخوارج، وهي كانت تجهز على البصرة، نظرت لله نظرا، إن هي انتصرت ودخلت البصرة أن تصلي بقومها صلاة الفجر في مسجد البصرة بصلاة بسورة البقرة، وفعلا دخلت وانتصرت في تلك ودخلت البصرة وأوفت بنذرها، فصلت بهم إمامة في صلاة الفجر بصورة البقرة كلها، وهم واقفون وراءها يصلون. وبعد ذلك كان يقول صبيان البصرة أوفت غزالة نذرها، يا رب لا تغفر لها. إذن يا هؤلاء أقول أبو ثور والطبري، هل لكلامهم هل لهم دليل على ذلك؟ نعم لهم دليل، لهم دليل، وهو الحديث الذي سيأتي ورواه أبو داود بسند صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار من حديث أم ورقة أن الرسول كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. فاستدلوا بهذا الحديث، ورأيت والشيخ كان في الدرس، شيخنا كان في الدرس يميل إلى هذه القضية خاصة، مش إمامة مطلقا، لكن يقول إذا كان أهل دارها يعني محارمها، فلهذا الحديث كان يميل عليه، هذا شيخنا كان يميل على هذا. هو في الرجال، لأنه كان يؤذن لها رجل مثله غلامها وتصلي بهم في الحديث، فالشيخ مال إلى مثل هذه القضية فقط في البيت تؤم أهل بيتها، مش أنها بأهل البيت إذا كانت فقيها وأولادها وكذا، أجاز في مثل هذا بس، أما أنها تكون إمامة فهي أورة كذا. ولهذا سنقرأ الراجح في هذا بعد. قال فأجاز إمامتها على الإطلاق، ومن هو الذي أجاز إمامتها على الإطلاق؟ أبو ثور والطبري، ولكن فيه شيء، لو قالوا كما بأنها تأم أهل بيتها لكان الحديث ما دليلا لهم. وإنما اختلف الجمهور، وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تأم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، يعني ما الصدر الأول ما نقل فيه شيء إلا عن الخوارج الذي قال يمرقون من الدين كما يمرق السموم من الرمية، وقال أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويقولون من قوة خير البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية، هؤلاء لا يعتبر خلافهم خلاف. ولأنه أيضا لما كانت سنتهن، يعني السنة الطريقة في الشرع الإسلامي في الصلاة التأخر عن الرجال، علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، كذا لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن حيث أخرهن الله، وهو حديث حسن، يعني يضعهم في منازل، ليس هذا تحقير للنساء، يعني المواضع التي وضعهم الله فيها فنحن نضعهم فيها، فالله سبحانه وتعالى ما اختار لهم إلا ما هو الأحسن لهم في حياتهم وفي آخرتهم والأحسن للمجتمع الإسلامي. ووضع نعم ما قلت أنا أخرى حيث قلت ليس بحديث مرفوع، قلت ليس بحديث مرفوع، إنما هو ما كأنه أثر عن ابن مسعود، قال إنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود من قوله وإسناده صحيح، إذن يكون إذا كان فابن مسعود صحابي فقيه، مش صحابي فقط إنما هو صحابي فقيه، فيكون لكلامه وجه من النظر إما بالرفع وإما بالاستنباط، كذا ولا لا؟ فكلامه له وجه من النظر، ولم نرى مخالفا له من الصحابة، فيكون قوله معمول به. ولكن المصنف رحمه الله يعني كأنه ظنه حديث، ولذا أو أنه حكم له بالرفع، كذا أو أنه حكم له بالرفع. ولذا أجاز بعضهم إمامتها النساء إن كن متساويات في المرتبة في الصلاة، هذا جائز، ما أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول إمامتها. ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه من هو الذي أجاز؟ أبو ثور والطبري، إنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا، رجل يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. يعني أهل دارها التي هي محرم لهم، التي هي لا محرم لهم، لكن إذا كانت غير محرم فهذا ما يجوز، إذا كانت غير محرم هذا ما يجوز. كيف أن الرسول قال شر صفوف الرجال ما آخرها وشر صفوف، وقولوا ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، ذكر شيخنا في كتب لأنه في رجل كان صحيح، نعم وصححه الشيخ أنه كان وهو موجود عندي في الدفتر الذي نقلت كلام الشيخ فيه، شيخنا ناصر الدين ذكر هذا أن هذا كلام صحيح، أنه لقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين أنها نزلت في رجل كان يتأخر لينظر على النساء في الصهور. ولهذا نقول أقول الآن سأنقل لكم كلاما وجيها عن الإمام الشوكاني في سيل الجرار. أقول قال الإمام الشوكاني، اكتبوا على آخر الحديث، ما ينقي هنا على آخر هذا الكلام، أقول أمر أن تؤم أهل دارها، علقوا هنا أقول قال الإمام الشوكاني، أنت بيقرأ اكتب في السيل جزء واحد صفحة 250 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء. في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء. أو الرجال شيء. اسمعوا خلوا أتكلم. لعل الشوكاني أنه لم يبلغ عنده الحديث إلى درجة إيه الحكم كذا ولا لا، فلهذا نفى عدم الثبوت مطلقا. عدم الثبوت مطلقا، ولو كان ثبت عنده لقال به في تلك إيه الواقعة. ولكنه في الرجال، يعني أما الرجال مطلقا الرجال الأجانب فهذا لم يثبت. وأما أهل دارها فهذا حصل هذا ولا لا. قال ولا وقع تكتبه ولا وقع في عصره، يعني في عصر الرسول، ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء، يعني ما ورد من ذلك شيء إلا هذه المرأة العياذ بالله كانوا نساءهم شياطين. شياطين سأل نساءهم، وبعد ذلك بعدين قالوا لما رأوا بشطنتهم، حتى واحدة كانت لما من اسمها كان يخافها الحجاج، الحجاج يخافها في الحرب، فقالوا قرروا الحجاج على أنهم يا والعياذ بالله ما هذا طيب على أنهم يا لا على أنهم إذا ضفروا بالمرأة أنهم يجردوها من الثياب، وهذا ما هو طيب ولا هو جائز. فلهذا يريد منعهم من أي من الدخول في الحرب. فنقول على أن التابعين لم يقع ذلك، ولا في عصر الصحابة ولا التابعين من ذلك شيء، وقد جعل تبوك، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال، بعد صفوف الرجال، وذلك لأنهن عورات. واعتمام الرجل بالمرأة، واعتمام الاقتداء، واعتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا، يعني في يعني أنما يأكرهم أنت تأخذها وتقدمها كذا ولا لا. واعتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا، هذا بشكل أنها جعل صفوفهن وآخر الصفوف، حتى أنها ولو كانت منفردة فين تصلي؟ هل تقف جانب الرجل؟ تقف وراءه، ولو كان حتى من أقاربها وصلت وراءه فين تقف؟ خلفه. هذا كله يفيد ما واعتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذه، يعني الآخر هذا. ولا يقال الأصل الصحة، نقولش أن الأصل إيه الصحة، لأننا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء، لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، لا يصلحن لتولي شيء من الأمور، يعني ما يصلحش أن تقول أنا كل حال ما تصلح تتولى شيء من الأمور كذا ولا لا. إذا كان طاعة ربها يعني متوقفة على إذن زوجها كذا ولا لا، فلا تصوم نافلة وهو حاضر إلا ما فكيف نقول لها ها أنت الروح تكون في مجلس النواب وجلس خمسة وأمة 15 يوم في مجلسه النواب هذا يصلح؟ وزوجك زوجك يكون يعني في البيت و... ويأخذ الأولاد ويحضنهم ويترجع هي الرجل وهو المرأة. فهذا والله ما نراه من أنه تقدم للنساء أو من حقوق النساء أو إرضاء للنساء. فعلينا إذا كانت هناك امرأة تعمل للإسلام لا مانع أنها أن تنتصب ولا مانع أن تجمع النساء وتعلمهم وترد الشبهات تعرفهم بالشبهات التي في الأحزاب الضالة من النساء كذا ولا لا هذا لا مانع كذا ولا لا لكن ما تقولش لنا كيف أن الأحزاب جعلوا من نسائهم من يكونوا في مجلس النواب بل وجعلوا منهم رئاسة وزراء نقول لهم ذلك أنهم هذا جزاء عملهم في الدنيا تعملون ليه وأنتم تعملون لماذا للآخرة أليس كذلك فهم يقتنئون بذلك لأنهم يعملون للآخرة وهذا وخير لهن أن يكون في بيوتهن ولا مانع من أن يقمن بالوعظ والإرشاد والتنظيم النسوي في صفوف النساء أما أن نقول على أن نحن متأخرين ورجعيين لأن لم نقدم نساءنا في مجلس النواب ولا في الوزارات فهذا ليس من حقهن ليس من حقهن وهناك رجل دكتور رأيته كتب كتاب كذا يريد أن والله ما نسيت اسمه وذهب يتلمس كلام الطبري وهذا وقال على أن تكون قاضية وقال يتلمس الأقوال الذي الشاذ في المذاهب وكتب الحسامي اسمه الحسامي رجل يسمى الحسامي من تعز دكتور كذا تعرفوه يمكن كذا أنا شفت الكتاب يكون فيه الحسامي ولكن هذا لم تطمئن عليه أي نفوسنا لم تطمئن عليه نفوسنا وإن كان الصحابيات كنا يقومنا بأعمال تساعدنا فيها الرجال في الحرب كذا ولا لا أما أنهم يعني يتولون وكانوا مفتيات وكانوا مدرسات يحدثون يأخذون عنهم العلم أما أنهم نقل كذا كلام على أن عمر جعل قاضية في الصوف أي كنا ما أثبتوا شيء طيب والاستشارة لا مانع منها الاستشارة لا مانع من أن نستشيرهم في أمر فرادى لكن يتركن بيوتهن لا يحل أولا اسمعوا لا يحل للمرأة أن تدخل في بيت زوجها أحدا إلا أيوة كذا ولا لا ونحن لما نجعلها في مجلس النواب ونجعلها كذا لا بد أن يكون هناك رجال يريد أن يتفقوا معها على وضع قرار هذا ولا لا صحيح ولا لا ويجتمعوا في لجان خاصة وهذا ما يتصور أن يكون الزوج بهذه السذاجة ما يتصور بيكون هذه السذاجة أنها تجتمع هذا وتجتمع هذا ما هو ما والله ما لنا حاجة إلى النساء في هذا لنا حاجة إلى النساء في غير هذا أليس كذلك وفي النساء ما وفي الرجال كفاية وفي الرجال كفاية وليس هذا من التقدم وإنما هو من التشبه هذا ولا لا طيب وقفنا من الأمور وهذا من جملة يعني الإمامة وهذا من جملة الأمور وهذا إن الإمامة وهذا من جملة الأمور اكتبوا بل هو أعلاها وأشرفها بل هو أعلاها وأشرفها يعني الإمامة. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما كما في فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما يفيد النهي يفيد النهي من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال يفيد أي يفيد منعهن يفيد منعهن مش النهي يفيد منعهن يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال. انتهى كلام من الشوكان. هذا كلام وجيه كلام أي وجيه لا هو الراجح أنها أنها لا تصلي وتلك واقعة حال وتلك أي واقعة حال اعتراها الاحتمال واقعة حال وعدم العمل بها من الصحابيات يدل على أنه كان شيء خاص وإلا لما لنقل عن الصحابيات إمامتهم لأقاربهم كذا ولا لا. إمامتها بالنساء جائزة ووردت عن عائشة أنها كانت تؤم قوم تؤم النساء وتقوم في وسطهن وإن كان في الحديث في بعض شيء لكنه صحيح نفس الإمامة صحيحة نفس الإمامة صحيحة. طيب حديث أم ورقاء من المحتمل أن شوفوا أنه كون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في جعلها مقتدية بمحرمها جعلها وراءه واستمر العمل على ذلك يعتبر أن ذلك خصوصية لهذه المرأة. طيب هذا كل حال قالوا به قال به شخصنا تصديق في هذه المسألة ولكن لها ما نرى شهد من هذا وتضيف من هذا ما نرى فإن كان هناك يقول الفقهاء في أشياء يقول الفقهاء في أشياء كما تعلم من آله أن يقولها في نفسه ولا يسمعها لأنه يرى المصلحة لعدمه الثانية هناك مسائل تنقصد للآلم ولكنه لا يرى الإفتاء بها فما ينبغي نفسي بهذا وإن كانوا يكون أنا أتحرك من شيء فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. هذا الحديث قلنا على أن شيخنا ناصر الدين الألباني كان يرى في مثل هذه أن تؤم أهل دارها يعني من الرجال المحارم لها. وأما ما أخذ به أبو ثور والطبري من أنها يجوز أن تؤم الرجال مطلقا فهذا بعيد فهذا بعيد ولا يصلح هذا الدليل له. وقلت أنا أن هذا أنه لا وإن كان فيه فهو مما من المسائل التي يقال أنه إذا انقدح للعالم شيء في بعض المسائل ورأى من أي من المصلحة أدم الفتوى بها. فمثل هذه المسألة على أنها أمت على دارها هناك ما يعارض من أنها لا تكون حتى في الصف مع محارمها بل هي تتأخر كما سنأتي والأجوز من ورائنا هي أجوز ولكن كانت هي من ورائهم وما كانت بجانبي، فالأولى على أنها لا تعم أهل دارها. وهذا الحديث فإن كان فيه فالاحتمل على الخصوصية، أو أن الأحاديث الأخرى أقوى منه دلالة. طيب، أما أحكام الإمام الخاصة به فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسميع. إحداها هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟ والثانية متى يكبر تكبيرة الإحرام؟ والثالثة إذا ارتجت عليه هل يعني إذا ارتجت عليه القراءة هل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع الإمام، يعني يكون في موضع المأمومين يكون في محل مرتفع؟ فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب، فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن، قال ما يؤمن، يقول الضالين يقول آمين. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين عن مالك. أهل المدينة روى عن مالك أنه يؤمن، وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين ومتعارضين الظاهر. أحدهما حديث أبي هريرة المتفق عليه بخاري ومسلم في الصحيح أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. والحديث الثاني ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا يفيد، هذا كالحديث يفيد أن الإمام بالنص أن الإمام والمأموم يؤمن، وهذا الحديث يفيد بالاحتمال على أن الإمام لا يؤمن، وأن حظه أن يقول الضالين وهم يقولوا إيه آمين. فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام، نص مش ظاهر، فرق بين الظاهر وإيه والنص، هذا نص. وأما الحديث الثاني فيستدل به على أن الإمام لا يؤمن، وهو محتمل بس في احتمال ليش أنه نص ولا ظاهر، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، لأن أعمال الإمام بعد المأموم بعد أعمال الإمام، لأن الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام، أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين. وهو كذلك يقول بعض العلماء منهم الشافعية يقول لا بد أن تكون أفعال المأموم متأخرة عن وأقواله متأخرة عن أقواله وأقوال الإمام إلا في التأمين، فينبغي أن يكون يؤمن مع الإمام. عرفتم هذا؟ فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمن، وهو قد بر على أنه يقول آمن، الرسول يخبرهم بموضع هذا بموضع آمن أنه بعد غير الضالين، ولا يقول لهم أن الإمام لا يؤمن. وذهب الجمهور قال فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، ويكون إنما يتضمن حكم المأموم فقط. لكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رآه لكون السامع هو المؤمن للداعي، بس من جهة المعنى، من جهة إيه المعنى، على أن السامع يقول آمين والداعي يدعو والداعي إيه يد، وهذا من جهة المعنى. وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصا كذا ولا لا، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام. أنا في هذه قول وأنه ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام، الضمير عائد إلى الأول أو إلى الثاني؟ كذا ولا لا؟ كذا ولا لا؟ إنه فيه حكم الإمام كذا ولا لا؟ فلهذا رأيت أن أقول ولأنه ليس فيه أي الثاني، أن أكتب إيش؟ أي الثاني ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الآخر، بينه بين الضمير عائد إلى من؟ إلى الأول. أيوة، هذا يسمى من الاستخدام عند علماء البيان. تعرفوا الاستخدام؟ ها؟ الاستخدام هو أن يعود الضمائر إلى شيء سابق ويكون فيه الاستخدام المرتب والاستخدام المشوش. ها؟ فهذا فيه استخدام ولكن فيه إيه؟ تشويش. مرة يعود الضمير إلى كذا ومرة يعود الضمير إلى هكذا. ولأنه ليس فيه شيء من أحكام الإمام، هذا عائد إلى ما؟ وإنما الخلاف بينه بين ما؟ بين الأول وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام. وإنما الخلاف بينه نقول أي الأول بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن. فتأمل هذا، تأمل، فإن إيه؟ ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال إن معنى قوله فإذا أمن فأمنوا فإذا بلغ موضع التأمين، ما هو معنى على حد مضاف؟ مش أمن، بلغ موضع تأمين. وهذا لا يصار عليه. وقد قيل أن التأمين هو الدعاء، وهذا عدول عن رجع، وهذا عدول عن الظاهر شيء غير مفهوم من الحديث إلى القياس. يعني يعدل من ظاهر الحديث القياس إلى شيء غير مفهوم، يعني أن يفهم من قوله فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا أنه لا يؤمن. إذن ما هو الراجح؟ أكتبوا الراجح أن الإمام يؤمن، الراجح أن الإمام يؤمن لقوة ظهور حديث أبي هريرة، لقوة ظهور حديث أبي هريرة الأول، الأول فهو نص في الموضوع، فهو نص لقوة ظهور حديث أبي هريرة الأول في الموضوع، فهو نص في الموضوع، وأنه لا يقبل التأويل بوجه ما، لا يقبل التأويل بوجه ما. أما حديثه الثاني فإن تأويله مما بما يوافق الأول، فإن تأويله بما يوافق الأول أقوى من حمله على عدم تأمين الإمام، أقوى من حمله على عدم تأمين الإمام. وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة. وقوم قالوا إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، أن يتم يعني يتم الإقامة أو أن يتم الإقامة يعني يتم المقيم الإقامة. واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مذهب من؟ أبي حنيفة والثوري وزفر. وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. أما حديث أنس فالذي أخرجه البخاري ومسلم قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا ظاهر على أنه تكلم وأقام صفوفه بعد ذلك كبر ظاهر. وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر. وأما حديث بلال فإنه روي أنه قال كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين. أخرجه الطحاوي هذا الحديث، قلنا أخرجه قال الطحاوي وأخرجه أحمد من حديث وأبو داود من حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. وهذه الرواية غلط، هذه الرواية غلط، وكفيها قلب على الراوي. والصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا تسبقني بآمين، وهكذا أخرجه الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس. قد حدثنا شعبة عن عاصم أن أبا عثمان النهدي حدثه عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقني بآمين، ثم قال صحيح على شرط الشيخين. وهكذا أخرجه البيهقي من طريق روح بن عبادة ومن طريق آدم كلاهما عن شعبة، ومن طريق محمد بن فضيل كلاهما عن عاصم. ثم قال فكأن بلالا كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تسبقني بآمين كما قال إذا أمن الإمام فأمنوا. قلت وهذه الرواية هي الصحيحة والأولى باطلة جزما. وأقول وبهذا كلمتين بس أقول وبهذا سيترجح قول الجمهور على قول أبي حنيفة ومن وافقه. وأما اختلافهم في الفتح على الإمام، الفتح على الإمام إذا غلط الإمام وبهذا يترجح قول الجمهور على قول أبي حنيفة ومن وافقه. انتهينا من هذا. وأما اختلافهم في الفتح على الإمام، اسمعوا، الفتح على الإمام يعني إذا لا يقول لا تفتح عليه إلا إذا توقف. وهناك يقول يجوز الكلام في الصلاة، ما يجوز كذا ولا لا؟ الكلام في الصلاة لا يجوز كذا ولا لا؟ ولكن إذا تكلم بالقرآن بقصد القراءة وكذا، تكلم بآية قرآنية، يا يحيى خذ الكتاب، هذه آية قرآنية ولا لا؟ فقالوا يجوز الكلام بلفظ القرآن على قصد القراءة. فقال فيذكر أن رجل كان يحفظ القرآن وكان يصلي بهم وتوقف في آية آية ولم يرد، قال ردوها إلي ردوها علي. فسكتوا ما ردوش. قال أليس فيكم رجل رشيد؟ سكتوا. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، الله أكبر. يعني تكلم بما بالقرآن. وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا اضطج عليه فإن مالكا والشافعي وأحمد وأكثر العلماء أجادوا. أحمد زيدهم آخر السطر، فالشافعي ما ومالك ما، مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء أجادوا الفتح عليه ومنع ذلك الكوفيون. وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية فلما انصرف قال أين أبي ألم يكن في القوم. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وهو حديث صحيح. قال لأبي كيف أصليت معنا؟ قال فما منعك أن تفتح أن تفتتح عليك أن تفتتح أن تفتتح علي. لفظ البخاري لفظ البيهقي هو حديث صحيح. طيب وهنا وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح ألا يفتح على الإمام. وهذا الحديث جزء من حديث علي أخرجه أبو داود والبيهقي ولكنه حديث ضعيف. طيب أي واحد من رواية حارث العوار وكذاب هو الذي يروي أن علي المسائل الدواهي هذا حارث العوار. قال هو قال أبي حنيفة ما رأيت أكذب من حارث العوار هذا. طيب وقال ما قالنا والخلاف في ذلك في الصدر الأول والمنء مشهور أن علي والجواز أن عمر أن ابن عمر مشهور. المن مشهور نقول أنه علي كان يمنع من ذلك والجواز مشهور عن من؟ عن ابن عمر. والراجح الجواز اكتبوا قليل في هذا والراجح الجواز لضعف حديث المنع بس والراجح الجواز لضعف حديث والراجح الجواز لضعف حديث المنع قال كلمتين الجواز الجواز الندب إذا ما ردش عليه وهذا خلاص يرقى. وأما موضع الإمام يعني فإن قوما أجازوا أن يكون أرفأ من موضع المأموم وقوم منعوا ذلك ومنهم أحمد أحمد منع ذلك. وقوم استحبوا من ذلك اليسير وهو مذهب مالك. وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان أحدهما الحديث الثابت الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أما الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. طيب والثاني ما رواه أبو داود عن حذيفة أما الناس يعني حذيفة أما الناس على دكان فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك. إذا اكتبوا وقد ورد مرفوعا كثير يعني أسطر لا بأس بها. وقد ورد مرفوعا من حديث ابن مسعود أبي مسعود على هذا آخر هذا الحديث فيه. وقد ورد مرفوعا من حديث أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه رواه الدارقطني. قال شيخنا في تمام المنة صفحة 281 وإسناده صحيح صحيح. قال الإمام الشوكاني صفحة 281. قال الإمام الشوكاني يعني في توجيه يوجه الإمام الشوكاني هذا الكلام. قال الإمام الشوكاني في السيل جزء واحد صفحة 262 وما قال جزء واحد صفحة 262 واحد جزء واحد. هذا النهي يحمل على التنزيه يحمل على التنزيه لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما على التنزيه. نعم لحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما. ومن قال أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول بالاختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. كتبته خلاص ولا لا؟ إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أشرح لكم هذا الكلام كلام الشوكاني. اسمعوا يا أولادي ألا يعني التعليم لا يبيح شيئا ممنوعا في الصلاة فلو كان هذا العلو ممنوع في الصلاة لما فعله رسول الله. ما نقول أن التعليم أباح ذلك لا، فلما كان جائزا علمهم به كذا ولا لا؟ فقولهم أن ذلك للتعليم قال هذا لا يفيدهم، لأنه لو لم يكن جائزا لما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل التعليم. طيب راجح وله كلام الشوكاني. وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا، يعني إذا ما نواش الإمامة وصلى وهم صلوا بعده فهل صلاته باطلة أو صحيحة، أو يجب عليه أن ينوي الإمامة وإذا لم ينويها فصلاته صحيحة لكنه مأثوم. فذهب قوم لأن الآن نرجع إلى وجوب إلى القول بأن الجماعة فرض عين. فمن قال أن الجماعة فرض عين فهنا يقول يجب عليه أن ينوي أن يكون إمام. عرفتم هذا؟ لأن الجماعة فرض عين. ومن لم يقل الجماعة فرض عين فهنا يقع الخلاف، فيقول منهم من يقول الذي قالوا أن الجماعة فرض عين إيش قالوا؟ يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب، لأنهم قالوا أن الجماعة فرض عين وقد أنها إمام ما ينويش. والذين ما قالوا هم الذين اختلفوا هل ينوي الإمامة أو لا ينوي، هل يجب عليه نية الإمامة أو لا تجب. فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة. أيوة ورأى قوم أن هذا محتمل وأنه لا بد من ذلك, يعني أنه نوى بعد أن صلى به وأن بعد أن اقتدى به نوى, ولا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين. إذا أليس هو يحمل الفاتحة ولا لا؟ إذا قلنا يحمل الفاتحة فإنه لا بد من نيته الإمامة. وهذا على مذهب من يرى أن الإمام يحمل فرضا أو نفلا عن المأمومين, وهو كذلك قد رجحنا أنه إذا دخل والإمام راكي فإنه يحمل عنه قراءة الفاتحة. وكذلك من كان على قول بعض العلماء وهم كثير من العلماء على أن إذا جهر فمه فأنصتوا وقراءة الإمام له قراءة. إذن هذه المسألة اسمعوا, هو انفعوا إذا مثلا أنت وصلت ورجل يصلي فريضة في المسجد منفردا, فعلى قول بعض العلماء يقول لا يصح أن تصلي وراءه كذا ولا لا؟ وعلى قول بعض العلماء يصح أن تصلي وراءه, واستدلوا بأن الرسول أحرم بالنفل منفردا, فجاء ابن عباس فاقتدى به, فهو أولا صلّى منفرد, صلى منفرد, ولكن يحتمل على أن الرسول نوى الإمامة بعد أن جاء بعد ذلك عبد الله بن عباس وقف بجانبه فأداره فنوى أن يكون ما إماما به كذا ولا لا. أما القول بالبطلان بعيد, وأما القول بالوجوب فهو يتنزل على أنه أي على أن القول بوجوب الجماعة بوجوب الجماعة, وذلك إذا ما كان الإمام في أول الصلاة, فإذا لم ينوي الإمام فهذا تلاعب منه, إذا لم ينوي الإمام فهذا أي تلاعب منه, تلاعب أي منه. وهنا نرى أنه يجب عليه أي نية الإمامة وأن ينوي الإمامة ولا ينوي فرادى. طيب, أما إذا كان صلى منفردا فأتى إنسان واقتدى به, ففي هذه الحالة أقول ما نقولش بمجرد ما اقتدى به إذا لم ينوي الإمامة فصلاته أي باطلة, لا, صلاته صحيحة كذا ولا لا؟ فالأولى فالأحق أن ينوي أي الإمامة, وذلك إذا كان مأذورا ولو دخل في ركعة أو ركعتين ينوي الإمامة, ينوي الإمامة. الترجيح نية الإمام واجبة, قلت إذا كان في أول الصلاة, قلت نية الإمام واجبة إذا كان في أول الصلاة فنيته واجبة, فنيته واجبة. اسمعوا يا أخوان, نقول كيف نيته واجبة؟ لأنه إذا كان في أول الصلاة وحضر كذا ولا لا؟ هناك من يقول أن للمأموم أعذارا أن الجمعة والجماعة كذا ولا لا؟ فالمريض معذور أن الجمعة والجماعة كذا ولا لا؟ ولكنه إذا حضر المسجد في الجمعة ولم يزد به المرض بحيث لا يستطيع المقام, فهل يجوز له أن يخرج بعد الحضور؟ ما يجوز كذا ولا لا؟ فهذا الرجل إذا كان قدام الناس وهو إمامهم وفي هذه الحالة نقول له صلى فرادة؟ ما يصلي فرادة, لابد أن يصلي إمام. أقول الراجح أن الإمام إذا حضر في أول الصلاة ف فإنه لا يجوز له أن يترك نية الإمامة. وذلك أولا لأن هذا يعد من التساهل والتلاعب، كذا ولا لا؟ أو كان إماما أنه يجب عليه نية الإمامة، يجب عليه نية الإمامة. وأن ما قلنا وذلك أولا لأن هذا ترك النية يعد من التساهل والتلاعب. ثانيا على أن المعذور أن ترك في ترك الجماعة أو الجمعة إذا حضر المسجد تعينت عليه الصلاة. وذلك لما صح من النهي من الخروج بعد أذان المؤذن من المسجد، أليس كذلك؟ لما صح من النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. طيب هذا ما صلى من نهي الخروج لأنه سترك الجماعة، وهذا يصلي فرادى، هو من خرج سوا ولا لا؟ لا ها؟ في أن الذي مثلا واحد أذن الإمام وخرج إلى بيته وصلى، هذا منهي أنه ولا لا؟ وهذا قدامهم إمام يصلي فرادى، ما الفرق بينه وبين من صلى في بيته؟ هل هناك فرق؟ لا فرق، أنه يصلي فرادى. عرفتم هذا؟ ما عرفتم؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح أن يخرج الإنسان من بعد الأذان كذا ولا لا من المسجد؟ ها معناه يخرج ويصلي في بيته فرادى كذا ولا لا؟ والفقهاء قالوا على أن المعذور إذا حضر المسجد وتكلف تعين عليه سقط عذره كذا ولا لا؟ نعم. التحريم لأن فيه وعيد، لأنه فيه وعيد، فيه طيب. وقلنا اكتبوا أما لو أحرم منفردا أما لو أحرم نعم فيه أيوة بعد الأذان. أما لو أحرم منفردا لعذر ما فجاء رجل واقتدى به، فهنا ينبغي له أن ينوي الإمامة، ينبغي له أن ينوي الإمامة. ولا نقول أنه إن لم ينوي الإمامة فقد ارتكب فالفصل الثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين. وفي هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى موقف الإمام والمأمومين. اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام لثبوت ذلك في حديث ابن عباس وغيره. هذا الفصل كله سهل حتى ما علقت عليه، وقلت في آخره وكل مسائل هذا الفصل ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق. وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الإمام قاموا وراءه. واختلفوا إن كان اثنين سوى الإمام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الإمام، فذلك وأحمد مالك والشافعي ما وأحمد إلى أنهما يقومان خلف الإمام. وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون يقوم الإمام بينهما، يقوم بينهما في نصهم. والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم قال قمت أنز سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جابر بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. طيب. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أنه صلى بألقم والأسود فقام وسطهما وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه. وقد قال جماعة أن الحديث منسوخ بجميع ما فيه من الموقف والتطبيق. أرسم التطبيق. كان يقول هكذا بيديه، كان يقول بيديه ويضعها بين ركبتيه، ما يضعش يديه على ركبتيه. ولأن ذلك إنما تعلمه ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ثم نسخ ذلك. ولذا حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على مخالفة ابن مسعود في ذلك. ولهذا عرفتم. إذن هنا هذا كترجيح على أن أنه الراجح أنه يكون ماذا أو يقف وراءه. قال أبو أمر اختلف رواة هذا الحديث فبعضهم أوقفه وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف. وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هناك رجال سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. والذي خرجه أيضا مالك في الموطأ وأخرجه كذلك أي مسلم من حديث والذي خرجه أيضا مالك في قلنا في ما في الموطأ وأخرجه مالك البخاري ومسلم ولا مسلم فقط والبخاري ومسلم نعم وأخرجه البخاري ومسلم أنه قال صففت أنا واليتيم وراءه والأجوز من ورائنا. أجوز كانت هي من ورائنا هي أجوز من أمهم ولكنها مدارت هي بجانبهم جدته مثل جدته. وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الإمام لحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم حيث بات عند ميمونة وقال قوم بل عن يساره. هذا خلاف للسنة ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه. كل ما فيه ظاهر لا يحتاج إلى تعليق. المسألة الثانية الصف الأول أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه وهذا وكذا تراصص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده فالجمهور على أن صلاته تجزئه وقال أحمد وأبو ثور وجماعة صلاته فاسدة إذا صلى ركعة كاملة. إذا صلى أي جيد إذا صلى ركعة كاملة، هكذا قال الإمام أحمد. إذا صلى ركعة كاملة، لأن الإمام أحمد جمع بين ذلك حديث أبي بكر الذي ركع دون الصف ودخل في أصل الصف، ما صلت ركعة كاملة. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث وابصة، وهو حديث إيه حسن، حديث وابصة حديث إيه حسن، ومخالفة العمل له. وحديث وابصة هو أنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لقائم خلف الصف، ونص الحديث كان في حديث وابصة أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال الترمذي حديث حسن، وقال أحمد بن حنبل حديث صحيح، وصححه الألباني في الإرواء. طيب، إذن وكان الشافعي يؤوله، وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام الأجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس. وكان أحمد يقول ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال، وهو كذلك كلام أحمد وجيه. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة، وقال غيره هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولو حمل هذا على الند لم يكن تعارض، يعني يحمل حديث وابصة على الكراهة، يعني يحمل حديث وابصة على الكراهة، لم يكن تعارض بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة، ولكن لكن هو لا يجوز له أن يقف وراء الصف إذا كان هناك فرجة. إذا كان هناك أي فرجة، إذا كان فرجة يمكن أن يدخل، لكن إذا وصل، اسمعوا يا أولاد، وصل ما في فرجة، المسجد تملى، من امتلى المسجد خلاص. وكما رأيتم في هذا المسجد يمتلئ خلاص، كذا ولا لا، يقول كذا يقول كذا ما فيه، يذهب إلى البيت ويترك الصلاة. وإذا كان يوم الجمعة ووصل إلى المسجد هذا ملأ، سيدخل ما فيه ولا شيء، ولا أحد وقف حتى برا يصلي وباقي له. وإلى ذهب إذا المساجد الأخرى ستفوته الجمعة، ما نقول ما رأيكم في هذا؟ ما يسحب أبو ما يستحب. قلنا لكن قال ابن تيمية تكلم في فتوى ونقلناها عن الشيخ من فتاوى ابن تيمية، قال أنه في استطاعته الصلاة وليس في استطاعته الدخول في الصف، والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فقال فعله، فيجوز له أن يصلي وراء الصف ولو صلاة كاملة لأنه ما استطاع، ولا تفوته الجمعة ولا الجماعة. ولهذا أنا قلت أقول بعد آخر حديث أبي بكر، أقول لكن إذا لم يستطع أن يدخل في الصف وستفوته الجمعة أو الجماعة، إذا لم يدخل في الصف فعليه أن يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، لأنه وصلاته صحيحة فعليه أن يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، لأنه باستطاعته الصلاة وليس من استطاعته الدخول في الصلاة وفي الصف، وليس من استطاعته الدخول في الصف. وبهذا قال ابن تيمية في بعض فتاويه وأملاه علينا شيخنا ناصر الدين الألباني في الدرس. وأما من جاء ويمكنه الدخول في الصف فهو كفى منفردا، هذا صلاته وصلى صلاة وركعة كاملة ولم يأتي بعده رجل، فهذا هو الذي صلاته باطلة.